السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، وقد فرغنا من كتاب العقيدة وكتاب الآداب وكتاب الأخلاق، ونحن مع كتاب العبادات. وأذكركم بما جاء في الدرس السابق، وهو أن الطهارة واجبة بالكتاب والسنة، وإن شئت قل والإجماع أيضا. الطهارة واجبة بالكتاب والسنة، وذلك لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله عز وجل: وثيابك فطاهر، والخطاب للرسول والأمة معه. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. يا من أراد أن يدخل قصر الصلاة عليك بالمفتاح، ألا وهو الطهور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. والطهور شطر الإيمان، والطهور شطر الإيمان نصفه، لأن الطهارة كما علمتم جسمانية وروحانية. طهارة الجسم الوضوء والغسل والتيمم، طهارة الروح تكون بالعبادات الصالحة التي تزكي النفس وتطهرها. ومن هنا قلنا الطهارة ظاهرة وباطنة، وطهارة الجسد طهارة، نعم، والطهارة الظاهرة هي طهارة الخبث وطهارة الحدث. عرفنا أن الخبث ما يكون من دام أو بول أو قيء أو كباس الثوب، وطهارة الحدث هو أن يكون منتقضا وضوءه أو جنبا. وطهارة الحدث هي الوضوء والغسل والتيمم. وبما تكون الطهارة؟ عرفنا أن تكون بالماء الذي باق على أصل خلقته، لم يغيره شيء، لا في طعمه ولا لونه ولا ريحه. وتكون بالصعيد الطاهر، بالتراب الطاهر، في الحالة العجز عن الوضوء والغسل بالتيمم. هذا الدرس سبق لنا، والآن مع هذا الفصل في آداب قضاء الحاجة. ما قضاء الحاجة؟ التغوط والتبول، حاجة كل إنسان، إذا امتلأ بطنه أين يفرغه؟ حاجة في آداب قضاء الحاجة، وفيه ثلاث مواد. المادة الأولى فيما ينبغي قبل التخلي، ماذا يجب عليك أن تفعل قبل أن تتخلى، وهو أولا أن يطلب مكانا خاليا من الناس بعيدا عن أنظارهم، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، يذهب بعيدا. مرة ثانية، أولا يجب أن يطلب مكانا خاليا من الناس بعيدا عن أنظارهم، لماذا؟ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد البراز تغوط في البراز انطلق وبعد عن الناس حتى لا يراه أحد. ثانيا ألا يدخل معه المرحاض أو الكنيف أو المكان الذي يتغوط فيه وإن كان في صحراء، ألا يدخل معه ما فيه ذكر الله تعالى، ألا يدخل معه ورقة كذا ثوب شيء فيه ذكر الله، لا يدخل به المرحاض، ألا يدخل معه ما فيه ذكر الله تعالى، وذلك لما روي أنه صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دخل الخلاء وضعه بعيدا. ما تكفي هذه؟ والذين يدخلون وفي جيوبهم الدراهم وفيها بسم الله الرحمن الرحيم، لا يحل هذا أبدا. من الآداب في هذا الباب أولا أن يطلب مكانا خاليا، ثانيا ألا يدخل معه ما فيه ذكر الله. الآن الأولاد يشتولون ثياب فيها اسم الله ويلبسونها، بل فيها اسم المسيح عيسى عليه السلام. الشركيات النصرانية الآن في الثياب، القبعات والبرانيط الآن على رؤوس أولادنا. إلى أين نسير؟ إلى الهاوية، وطأطأنا رؤوسنا وسكتنا كلنا كأن شيء ما وقع. جيل ينشأ على ملة الكفر في أجزائه وفي سلوكه. يا ويلنا. ثالثا أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول إلى الخلاء، مرحاض كنف كذا، قدم رجل اليسرى هي الأولى ثم يتبعها باليمنى عند الدخول لشرف اليمنى وضعف اليسرى، هي يقدمها إلى النجاسة. ويقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقول هذا قبل ما يدخل، يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم يقدم رجله اليسرى ويدخل. لما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. مرة ثانية أن لا يدخل معه ما فيه ذكر الله، ثانيا أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول إلى الخلاء، ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا روي عنه صلى الله عليه وسلم وكان يفعله، نحن أولى بذلك. رابعا أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ما هو واقف يشم يرفع ثوبه ترفع عورته، ينزل ينزل حتى يقرب من الأرض يرفع ثوبه، ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض سترا لعورته المأمور به، سترا لعورته المأمور به. ستر العورات واجب ولا فريضة؟ لا يحل لمؤمن أن يشفع عورته لأحد، اللهم إلا في حال المرض أو الموت. رابعا ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، بعد ذلك يرفع ثوبه ويتغوط، وذلك سترا لعورته المأمور به شرعا. هذه الآداب نقوم بها، يجب أن لا ننساها ونعلمها. خامسا ألا يجلس للغائط أو البول مستقبل القبلة أو مستدبرها، لا يعطي القبلة دبره ولا ذكره، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط أو بغائط أو بول. استقبالها أن تستقبل كما تستقبل الصلاة، استدبارها تعطيها دبرك وتستقبل الشام وراك، لا يصح هذا ولا هذا. مرة ثانية ألا يجلس للغائط أو البول مستقبل القبلة أو مستدبرها معطيها دبرة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول. سادسا ألا يجلس للغائط لغائط أو بول في ظل الناس، هنا إذا كان في كنيف مرحاض جدران موجودة لا يبأس إذا استقبل القبلة أو استدبرها، لكن هذا منهي عنه في الخلاء. أما إذا كان في كنيف مصان جدران عالية مرتفعة فيه يجوز، لو فعل ما ضره ذلك. مرة ثانية الذي يتبول أو يتغوط لا يحل له أن يستقبل البيت أو يستدبره لبول أو غائط، ثم استثنى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان وراء جدار مستور فلا يضر استقبال القبلة لأن بينه وبين جدار. ثالثا أن لا يجلس لغائط أو بول في ظل الناس تحت ظل جدار أو شجرة أو مكان يستظلون به، فالحر ما يتغوط فيه ويتبول يؤذي الناس به، أو في طريقهم ممر الناس ما يجوز تغوط ولا تبول فيه، أو مياههم لهم مياه يشربون منها أو يستقون منها ما يتغوط فيها أو يبول فيها، أو أشجارهم المثمرة نخلة فيها ثمر تفاحة رمان يتساقط ما يتبول ثم ويتغوط، لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعين الثلاثة، اتقوا الملاعين الثلاثة جمع ملعن، البراز في الموارد المياه يعني، وقارعة الطريق ممر الناس يعني وسط الطريق، والظل. اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، ظل شجر أو جدار الناس يستظلون به لا تجلس أنت وتبول فيه وتتغوط. مرة ثانية اتقوا الملاعن الثلاثة. ما هي؟ البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. اتقوا الملاعن الثلاثة، ومعنى هذا أن من تبول في واحد منها لعن، يلعنه الناس ملعون وإن لم يلعنوه، لأنه أفسد عليهم حياته. اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في القوافي الموارد، وقارعة الطريق أي وسط الطريق، والظل. وقد ورد عنه كذلك النهي عن التبرز تحت الأشجار المثمرة كما تقدم. الشجر إذا كانت مثمرة يتساقط منها الرطب أو التمر، ما يجوز يتغوط تحتها. تين مثلا، زيتون، يتساقط، ما يجوز التبرز تحته إلا إذا ما كان في ثمار بالمرة في غير وقته. والشاهد من هذا يحرم أذية المؤمنين، بل يحرم أذية الناس أجمعين. فما كان يؤذي المؤمنين ما يفعله المؤمن، من ذلك أن يبول في طريقهم أو يتغوط في ظلهم أو تحت نخيلهم أو أشجارهم وهم يجنون ثماره ويتساقطون عليه. سابعا، ألا يتكلم حال التبرج، لما يكون جالسا يتغوط أو يبول لا يتكلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، فليستفي كل واحد مع صاحبه، ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. هذه أكبر، ألا يتكلم المرء حال التبرج مع أي أحد. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط رجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، أي يستتر عن صاحبه ويبعد، ولا يتحدثا. نهاهما عن الحديث، هذا يتبول هنا وذاك هناك، وإن كان بعيدا لا يتحدثان، ولا يتحدثا، فإن الله يمقت والعياذ بالله على ذلك، ومن مقته الله أغضبه وأسقطه. المادة الثانية، فيما ينبغي في الاستجمار والاستنجاء. الاستجمار بالحجارة ونحوها، والاستنجاء بالماء، كيف نفعل؟ قال: أولا ألا يستجمر بعظم أو روث، روث بعير وإلا بقر وإلا بهيمة ما يستجمر به، ما يزيل به بوله ولا عذرته. ألا يستجمر بعظم، والعظام معروفة صغيرة أو كبيرة، أو روث. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تستجمروا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن، فإنه طعام إخوانكم من الجن، زادهم يتزودون به. مرة أولى، لا يستجمر المؤمن بعظم أو روث. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستجمروا، وبلا نهي ولا لا، لا تستجمروا بالروث ولا بالعظام. وعلل لذلك فقال: فإنه زاد إخوانكم من الجن. الجن ما يطبخون ولا يحصدون ولا يزرعون، يأكلون هذه الأوساخ والفضلة لا أقل ولا أكثر. ولا بما فيه منفعة، ما يستجمر ويزيل الغائط أو بوله بما فيه منفعة للناس ككتان صالح للاستعمال. ثوب من كتان، كتان صالح للاستعمال ما يستجمع به، وكواق ينتفع الناس به في الكتابة وغيرها يعني، ونحو ذلك. ولا بما كان ذا حرمة كمطعوم شيء يؤكل، هل يستجمع بالبرتقال مثلا وإلا بالمشمش؟ وما يستجمع به، ولا بالموز، ولا بما فيه منفعة ككتان صالح للاستعمال وكواق ونحوه، ولا بما كان فيه ذا حرمة كمطعوم، لأن تعطل المنافع وإفساد المصالح حرام. مرة ثانية قلنا أولا أن لا يستجمع بعظم نواوس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستجمعوا بالروث ولا بالعظام. لما يا رسول الله؟ قال إنه زاد إخوانكم من الجن. لنا إخوان من الجن، كل موم من الجن هو أخ لنا، وهم مختلطون، ما نميز بين الكافر والمؤمن، فهم إخواننا. ولا بما فيه منفعة ككتان صالح للاستعمال وكورق صالح للاستعمال ونحوه، ولا بما كان ذا حرمة كمطعوم كشيء يؤكل، لأن تعطل المنافع وإفساد المصالح حرام بالإجماع. ثانيا ألا يتمسح أو يستنجي بيمينه، ما يأخذ الحجر بيمينه ويمسح دبره وإلا قبله، لابد وأن يستعمل يده اليسرى في الاستنجاء والاستجمار. ألا يتمسح أو يستنجي بيمينه أو بما في أو بما أو يمس ذكره أو يمس ذكره بها. مرة ثانية ألا يتمسح أو يستنجي بيمينه أو يمس ذكره بيمينه. ذكره ما يمسه بيمينه أبدا، بيساره، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. هذه تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا يتمسح أو يستنجي بيمينه بيده اليمنى أو يمس ذكره بها أي بيده اليمنى. لماذا؟ لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ثالثا أن يقطع الاستجمار على وتر، إذا يستجمر بالحجارة يقطع إما ثلاثة إما خمسة إما سبعة إما تسعة، أن لا يقطع الاستجمار إلا على وتر. لماذا؟ لأن الله وتر، يحب الوتر في كل شيء. أن يقطع الاستجمار على وتر كأن يستجمر بثلاثة أحجار، فإن لم يحصل النقاء استحسن استجمر بخمس مثلا، لقول سلمان رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع الروث وما إلى ذلك، والعظم كما تقدم، والرجيع هو روث البغال والحمير. اسمع ماذا قال سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول كما تقدم، أو أن نستنجي باليمين باليد اليمنى، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، حجر واحدة ما تكفي، زد ثاني حجرتين السنة أن توتر، أن تزيد الثالثة، تجيب بأربع ما نضبط تأتي بالخامسة، 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، والرجيع كما علمتم وروث البغال والحمير. رابعا، إن جمع المؤمن إن جمع بين الماء والحجارة قدم الحجارة أولا ثم استنجى بالماء. إن جمع وهو أفضل يجمع بين الحجارة والماء، أولا يستجمر بالحجارة ثم يستنجي بالماء، لا يبدأ بالماء ثم يستنجي، هذا ما يقول أحد. رابعا، إن جمع بين الماء والحجارة قدم الحجارة أولا، وإذا اكتفى بالحجارة تكفيه، اكتفى بالماء يكفيه، وإن جمع بينهما فذلك خير أطيب وأطهر. إن جمع بين الماء والحجارة قدم الحجارة أولا ثم استنجى بالماء، وإن اكتفى بأحدهما أجزأه ذلك ولا يحتاج إلى غيره، غير أن الماء أطيب لاستجمار بالحجارة، لاستنجاب الماء أطيب من الاستجمار بالحجارة، غير أن الماء أطيب لقول عائشة رضي الله عنها: مرنا، تقول النساء المؤمنين مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. عائشة رضي الله عنها تقول للنساء: مرنا يا نساء أزواجكن بماذا؟ أن يستطيبوا بالماء، ما يكتفوا بالحجارة فقط، فإني أستحيهم. ما استطعنا نقول للرجال افعلوا كذا، قلنا أنتم لأزواجكم. مرة ثانية. رابعا، إن جمع بين الماء والحجارة قدم الحجارة أولا ثم استنجى بالماء، وإن اكتفى بأحدهما أجزأه ذلك، ما في شك، غير أن الماء أطيب وإلا لا، أطهر وأطيب، لقول عائشة رضي الله عنها: مرنا يا نساء المؤمنات، مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، يعني استنجوا بالماء، فإني أستحيهم، ما أستطيع أقول للرجال افعلوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. المادة الثالثة: فيما ينبغي بعد الفراغ، تغوط، تبول، استنجى، استجمر، انفرغ، ماذا يفعل؟ أولا، أن يقدم رجله اليمنى في الدخول، يقدم اليسرى وإلا لا، اليسرى في الخروج يقدم اليمنى، وهذا لشرف اليمنى وإلا أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، والشمال أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. إذن أن يقدم رجله اليمنى عند خروجه من الخلاء لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، الرسول فعل هذا وشاهدوا، إذا خرج من المرحاض أو من التبول يقدم رجله اليمنى، عند الدخول يقدم اليسرى، اليمنى لشرف أو اليسرى لخستها. ثانيا، أن يقول غفرانك. لما يخرج من المرحاض تقدم رجله اليمنى غفرانك. عند الدخول ماذا يقول؟ أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إذا أراد أن يدخل المرحاض يقدم ماذا؟ رجله اليسرى. ما يقول؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. عند الخروج يقدم ماذا؟ رجله اليسرى رجله اليمنى ويقول غفرانك، أي اللهم اغفر لي. يطلب المغفرة من الله. أو في ذكر ثاني نجمع بينهما إن استطعنا، أو يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. غفرانك ربنا، غفرانك، طلب المغفرة. ثم يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أو الحمد لله الذي أحسن إلي من أو لا تستعجلوا، أو الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله وآخره، في أكله وفي إبرازه وتغوطه. الإحسان مرتين من الله ولا لا؟ الأول لولا إحسان الله تأكل أنت منين تأكل؟ وإخراجه كيف؟ سبحان الله، إدخاله صعب كإخراجه، لولا أن الله أذن كيف نأكل؟ سبحان الله العظيم. صلوا على أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أحسن إلي في أولي وفي آخري، في أول الطعام أحسن إلي حتى أكلت وإلى ما أقدر أن أكل، وفي إخراجه حتى يخرج. لو يبقى البول والغائط في الجسم ماذا تفعل؟ عملية جراحية ما تنفع. لكن الحمد لله، فلهذا قال الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله وفي آخره. هل المسلمون على هذا النمط من الحياة؟ القليل فقط، لأنهم ما سمعوا بهذا. أو يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في جسمي قوته. الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته. وأذهب عني أذاه. وكل هذا وارد في السنن الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم نعود من بداية الأمر فنقول ماذا ينبغي قبل التخلي. أولا أن تطلب مكانا بعيدا عن عيون الناس، كذا ولا لا؟ ثانيا أن لا يدخل معه ما فيه ذكر الله، لا ورقة ولا دينار ولا كل ما فيه اسم الله، حتى الخاتم إذا فيه اسم الله الخاتم ما يدخله معه. ما كان الرسول ينزع خاتمه ولا لا؟ لأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم يطبع به، فيه محمد رسول الله، محمد رسول الله يطبع الرسائل والكتب، فإذا أراد المرحاض يخرجه من يده. ثالثا أن يقدم ماذا؟ رجله اليسرى. لما يريد أن يمشي إلى الغائط، إن وصل إلى المكان أو دخل المرحاض، قبل ما يدخل يقدم رجله اليسرى ويؤخر اليمنى لشرفها. ثم قبل ما يقدم رجله اليسرى ماذا يقول؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث من الشياطين، والخبائث جمع خبيثة من الشيطانات والعياذ بالله. رابعا ألا يرفع ثوبه حتى يجلس أو يدنو من الأرض. ما هو واقف يجلس سواله يبقى واقف مكشوف بين الناس، ما هو ما بين الناس، هذا وحده، ولكن والملائكة والعالم أخو الجن يشاهدون. ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. خامسا ألا يجلس للغائط أو البول مستقبل القبلة. ألا يجلس للغائط أو البول مستقبل القبلة أو مستدبرها. واستثنى أهل العلم ماذا؟ إذا كان في بنيان وجدار يسطره واضطر إلى ذلك لا بأس. ولهذا نقول لمن يبنون لا تجعلوا المراحيض مستقبل القبلة، حولوها اجعلوها غير مستقبل القبلة، وفعلوا. ما هي الأماكن التي ينهى عن التبول فيها؟ تذكرون منها ماذا؟ القارعة، قارعة الطريق، الظل، موارد المياه، الشجر التي فيها ثمار، الظل حيث يستظل الناس ويجلسون لا تتبول فيه، يعني لا تؤذي المؤمنين ببول أو غائط أي أذى. هل يجوز له أن يتكلم وهو يتغوط؟ لا كلام، لقول الصنم إذا تغوط رجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحب ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. والجهال يفعلون، هو يتغوط ويغني ويتحدث والعياذ بالله. اذكروا انه لا يجوز الاستجمار، ان تمسح بولك او غائطك بماذا؟ بالروت او عظم. لماذا؟ لانهما طعام اخواننا من الجن، الروت صوت البغال والحمير. من هذه الاداب ألا يتمسح أو يستنجي بيمينه. ما تأخذ حجر بيمينك وتمسح دبرك بها، خذها بيسار بيدك اليسرى، أو الكتان أو الورق أي شيء تستجمر به استعمل يدك اليسرى فيه لا اليمنى. لما يصب الماء باليسرى باليمنى يغسل دبره باليسرى، اليمنى لا بأس يصب بها الماء فقط. ألا يتمسح أو يستنجي بيمينه أو يمس ذكره. ما تقول في مس الذكر؟ لا يجوز للمؤمن أن يمس ذكره بيده اليمنى سواء يبول أو غير يبول، يمسه باليسرى. نهى رسول الله عن مس الذكر باليد اليمنى، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ثالثا أن يقطع الاستجمار على وتر. ما معنى على وتر؟ ثلاثة أو خمسة أو سبعة على وتر. استجمار بحجرة ما تكفي، زاد الثانية وإن كفت ما يكتفي، يزيد الثالثة. استجمع بثلاثة وما انتزع البول الغائط منه يزيد الرابعة. نظف الدب بالرابعة لا بد يستجمع بالخامسة الوتر. إن الله وتر يحب الوتر في كل شيء. رابعا إذا جمع بين الماء والحجارة يقدم ماذا؟ الحجارة بالبداهة معروف. إذا جمع في الاستنجاب بين الماء والحجارة يقدم الحجارة أولا ثم الماء. وإذا اكتفى بأحدهما يجزئ وإلا لا يجزئه. وأخيرا أن يقدم رجله اليسرى عند أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول، ويقدم رجله اليمنى إلا الخروج، إذا خرج من المرحاض أول يبدأ برجله اليمنى يبعدها يخرجها ثم يأتي باليسرى. ثم ماذا يقول؟ غفرانك أسهل ما يكون، غفرانك، بدل يقول اللهم اغفر لي يذكر اسم الجلالة يختصر يقول غفرانك. ثم ماذا يقول؟ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، نعمة كبيرة وإلى لا؟ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أو الحمد لله الذي رزقني طيبا وأخرجه من خبيثا، ألفاظ واردة كثيرة. معاشر المستمعين والمستمعات، هذه الآداب يجب أن لا ننساها وأن لا نهملها، إذ بها تميزنا عن الناس وأصبحنا أهل الله وأولياء الله. أما أهل الأنجاس والأرجاس من الكفار والمشركين ما يعرفون هذا ولا يذوقونه، أما أولياء الله هكذا عند الأكل عند الشرب عند المشي عند القعود دائما شعار الإيمان معهم. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.